من ذا؟ هو الآن بيقول المسافة من هون لهون ليست بقدر المسافة من هون لهون، هاي المسافة تكون هون أطول، فهو يقول إن بالظل هذا أقصى أطول مما كان هون. الآن هات قلم، هات قلم يا شيخ، قلم على ورق، على ورق. هنا بقول مسافة من هون هيك، خفت مسافة هون الآن هالقد، لكن لو عملناه هيك بتطلع أقصر نفس ال شيكة، فمثل أطول عفواً. أنا المجهول اللي عندي ما بعرف يكون هذا جواب أبو عبد الرحمن، أن الشاخص محاط بدوائر، دائرة صغيرة ثم تكبر ثم تكبر إلى آخره، هنيك هنيك هنيك بتجسد موضوع تقاصر الفيء وتطاوله. ليه؟ لأنه مثلا هلا لما بتكون الدائرة لهون، لما بتجي الدائرة هيك هيك ما مشي مع هون الدائرة، صارت هيك، فحينئذ هذا لما بده يطول بده يخرج عن خط الدائرة، هنيك يتمثل بصورة أوضح. لكن هون أمر تقريبي، لأنه هلا ضرب مثال، لو فرضنا أنه قصر هذا نص سنتي، في شك أنه قصر؟ أو العكس طال نص سنتي، في شك أنه طال؟ فكلامك بقى أنه طويل وقصير. هون هسه هاي طولتها يعني اللي حركتوها، هاي كانت حركتوها. لا بس هو ملاحظ هنا أنه بدأ يطول الشيخ، بدأ يطول الرحمن، هذه الدائرة اللي طولها الشيخ مهما تحرك أبو عبد الرحمن ضل ضمن الدائرة. يعني المسافة من هنا لهنا مثل من نفس هنا القطر، نفس ضمن نصف القطر نركز. أما إذا ما تجاوز الخط معناها طال. والآن شيخنا بدأ يطول. طيب شيخنا المسافة لسه شيخنا ما دخل وقت. نعم ما دخل وقت يعني كأنه طال. شيخي لو أخذنا أكرمك الله إن الدائرة اللي أنتم راسمينها عندكم في المزبلة يبدو إنه طال جزء بسيط. موجود رأس ال موجود طبعاً من هنا طلعنا يعني حوالي 13 دقيقة على هذا الشيخ من أول أذان. أنا عملت التبسة بس هذا الأذى مو أذى الموحد هذا. أي نعم وعرزنا ما شيء عرزنا ما أول ما قال الله شيخنا بين الدائرة والدائرة مسافة. أنا عندي يعني لما عيرت ربع ساعة. نعم بين الدائرة والدائرة كم المسافة؟ نص سنتي. نص سنتي كلها بالترتيب. كلها بالترتيب. نعم ولو كان بين الخطين خط آخر بيكون أدق.